بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه الآيات تصور وتحكي ما حدث للمسلمين في هذه الغزوة المباركة وفي هذه المعركة الخطيرة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وهي غزوة الأحزاب. وتسمى بغزوة الأحزاب لأن الأحزاب هي الطوائف المجتمعة، الطوائف المجتمعة فهي جمع ومفردها حزب، فحزب وحزب وحزب أحزاب. فمعنى ذلك أن هناك أحزاب اجتمعت على هدف واحد، ألا وهو قتال المسلمين. هذه الأحزاب تمثل في مجموعها القوات متعددة الجنسيات في ذلك الوقت. فهذه الأحزاب شملت أهل مكة وأهل غطفان وفزارة وبنو سليم وبنو أسد والأحابيش، بالإضافة إلى أعداء الله تعالى اليهود. اجتمعوا هؤلاء وكانوا نحو من 10,000، اجتمعوا ليس لقتال المسلمين ولكن لاستئصال شأفة المسلمين، يريدون القضاء تماما على المسلمين. إنهم حاربوا المسلمين في بدر، وحاربوهم في أحد، وظنوا أن المسلمين قد انكسروا في أحد كسرة لا يقيمون بعدها رأسا ولا يصلبون بعدها عودا. فوجدوا أن المسلمين بعد أحد لا زالوا في جرأتهم، ولا زالوا يحركون بعوثهم وسراياهم. في ثورة انهزام المسلمين في أحد، خرج المسلمون في أحد لملاقاة المشركين في حمراء الأسد. ولذلك أيقن المشركون أنهم بقوتهم لن يستطيعوا إحراز نصر حاسم يقطعون به مادة المسلمين، لن يستطيعوا القضاء على مادة المسلمين، لن يستطيعوا اجتثاث جرثومة المسلمين. ومن هنا تمالؤوا واجتمعوا بتوجيه يهودي. بلغت جيوشهم 10,000. 10,000، أين نزلوا وما الذي صنعوه؟ هذا ما سنراه. جرت العادة أن شرح السيرة يكون بطريقة نظرية، حصل كذا وحوط المدينة من كل مكان، من الشمال ومن الجنوب، والمدينة حولها الجبال من كل مكان، ولكن لا نتصور. ومن أفضل الطرق التعليمية الوسائل التعليمية، حتى إن في هناك أقسام تخصصية تعنى بالعملية التعليمية، هذه الأقسام التخصصية وظيفتها إعداد الوسائل التعليمية المناسبة. وفي المدارس يجعلون السبورة وسيلة تعليمية، ويجعلون العرض عن طريق الشاشة بواسطة البروجيكتور وسيلة تعليمية، المجسمات وسيلة تعليمية، اللوح وسيلة تعليمية، توظيف البيئة من أجل استحداث أشياء تعين على الفهم وسيلة تعليمية، هذه كلها وسائل تعليمية. فما الضير أن نقرب بعض الصور لإخواننا عن طريق بعض الوسائل التعليمية؟ هي مكلفة جدا، ولكن إخوانكم وبعض تلاميذنا اجتهدوا في إعداد بعض الوسائل التعليمية المجسمة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. وإن شاء الله سنرى بعيوننا، يا أبا الهيثم تعال تفضل، سنرى بعيوننا مجسما يحكي قصة الأحزاب. المدينة المنورة شكلها إزاي؟ الجبال اللي حواليها شكلها إزاي؟ الحرات اللي حواليها، النخيل، البساتين، مكان اليهود كان فين؟ الخندق كان مكانه فين؟ ها؟ المستنقعات اللي حوالين المدينة فين؟ طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكانه فين في الموضوع ده؟ طيب الخندق كان يا ترى مستقيم ولا كان بطريقة معينة؟ طيب الخندق كان عرض واحد ولا كان له يعني أحجام؟ طيب معسكر المسلمين بالنسبة للخندق كان فين؟ طيب أين نزلت غطفان وحلفاءها؟ طيب أين نزلت قريش وحلفاءها؟ هذه الأمور كلها إن شاء الله سنراها في هذا المجسم اللطيف. طب معلش يعني طبعا ده يعني انتبهوا معي قليلا وسترون خيرا بإذن الله. أبو الهيثم حقوقي، ما تقوليش بقى أنه رجل متخصص في الوسائل التعليمية، عشان خدمة الإسلام ما فيش حاجة اسمها تخصص، في حاجة اسمها حب لإيجاد ما هو نافع للإسلام والمسلمين. كما ترون وإن شاء الله سأترك المجال لأبي الهيثم أو نحن كلانا سنتناوب الحديث على هذا المجسم. هذا هو الخندق، يصل بين جبلين، كل تفصيل سيقر لكم الآن. هذا الخندق حفره المسلمون في نحو من 6 أيام كما ذكر ابن سعد في الطبقات. هذا الخندق طوله من هذا الجبل إلى هذا الجبل طوله 5000 ذراع، الذراع 64 سنتي، يعني ما يقرب من 3.5 كيلو تقريبا، 3.5 كيلو ده الطول، ده 3.5 كيلو. العرض بتاعه حوالي 9 أذرع، يعني ما يقرب من 6 متر، ده العرض بتاعه. العمق بتاعه من 7 إلى 10 أذرع، يعني قريب برضك من 6 متر. يبقى العرض 6 متر، العمق 6 متر، الطول حوالي 3 كيلو وشوية. المسلمين أنجزوه، هل كان معهم حفرات جرافات بلدوزرات؟ لا، إنما كانوا يحفرون بأيديهم وبالمساحي، بأيديهم وبالمساحي يحفرون في عدة ظروف. الظرف الأول مجاعة، كان المسلمون في مجاعة شديدة. الظرف الثاني كان الجو شديد البرودة. الظرف الثالث أنهم يخافون قدوم الأعداء، يعني ما فيش هناك أمن وطمأنينة، بل كان هناك خوف شديد جدا. في ظل هذه الأجواء كان الحفر شديدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ساعد المسلمين في الحفر. النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش بقى في المدينة وقال للمسلمين روحوا انتوا احفروا وربنا معاكم، أو عملوا له حبل كده يقص الشريط وشد حيلكم في الحفر. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معهم في حفر الخندق، كان يحمل الصخر ويحمل التراب ويجوع مثلما يجوعون. ايه الصورة الجغرافية لما ترون؟ اترك ذلك لأبي الهيثم. خذ يا رجل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا شايفين حضراتكم المجسم اللي موجود ده، يعني مجرد نموذج تصوري للبيئة الحقيقية للمدينة المنورة. لما نيجي يعني ننظر للمجسم نجد ان بالنسبة للجغرافيا الحقيقية ان ده شمال المدينة، يعني دي الجهة الشمالية، وهذه الجهة الجنوبية، وهذه الجهة الشرقية، وهذه الجهة الغربية. وكما يعلم البعض ان المدينة تقع في شمال مكة، يعني بالنسبة لمكة، يعني مكة دلوقتي لما ننظر هنا احنا هنفترض تخيلا مجازا ان مكة اسفل المدينة في الجنوب الجهادي، بينما الذاهب الى الشمال سيذهب الى المدينة ويقع في شمال المدينة خيبر ومن ورائها قبائل غطفان واسد وطي وما الى ذلك. إذا عندما يعني يريد المشركين توحيد جهودهم للهجوم على المسلمين كان من الممكن إن هم يهاجموا من جهتين مختلفتين، يعني قريش تهاجم بقوتها من الجنوب، وطيء وأسد وحلفائهم يقاتلوا من الشمال. ولكن حب الله عز وجل المدينة النبوية بعدة خصائص جغرافية مكنتها من الصمود أمام هذه الهجمة الشرسة. فنجد أن المدينة محاطة بالجبال من ثلاثة جوانب أو من أربعة جوانب. الجانب الشرقي وهو حرة واقن، وسموها الحرة لأنها عبارة عن مجموعة من الصخور البركانية، ويطلق عليها العلماء المتخصصون في الجيولوجيا وما إلى ذلك اللابة. اسمها اللابة، عبارة عن صخور بركانية نتجت عن العديد من البراكين، طلعت المواد المنصهرة اللي احنا ممكن بنشوفها مثلا، وتجمدت وعملت الصخور البركانية ديت. ومن باب العلم برضو الصخور ديت من أخصب المناطق اللي ممكن يزرع فيها المزروعات. فالصخور البركانية أحاطت بالمدينة من ثلاثة جوانب أحاطة شبه تامة، ألا وهي الجانب الشرقي والجانب الغربي والجانب الجنوبي. الجانب الشرقي تسمى الحرة هنا بحرة واقن، الجانب الغربي حرة الوبرة، الجانب الجنوبي هو الحرة الجنوبية، وبها كان يقطن غالب اليهود. بينما الجانب الشمالي والمتمثل في هذا الجبل فهو جبل سلع المطل والمشرف على المدينة. هذه المنطقة بأكملها هي المدينة النبوية. مفهوم هنا كلمة سلع معناه الفتق في الجبل، فيمكن أن يتصور أن هذه المنطقة أيضا كانت كلها جبلية ثم حدث فيها هذا الفتق. تفضل يا أخي. من الممكن أن نتصور أن هذا الجانب بأكمله هو المدينة. نرى هنا يعني إشارة إلى وجود المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما من الجنوب فنجد هنا الحرة الجنوبية، ويقع عليها أو على قمتها حصن كعب بن الأشرف اليهودي الذي سب الله ورسوله وقتله محمد بن مسلمة وأراح المسلمين من شر. بجانب حصن كعب بن الأشرف نجد هنا منازل بنو النضير. بأسفل الوادي نجد هنا منازل بنو قريظة. بجانب منازل بنو قريظة بنو قينقاع الذين أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المدينة محاطة من الجبال من ثلاثة جوانب فيما عدا الجهة الشمالية. بالنسبة للجهة الجنوبية هذه أيضا هذه المنطقة اللي هي المنطقة التي فيها انفراج ما بين الحرة الوبرة وبين جبل هذا الجبل، هذه منطقة كلها مليئة بالنخيل والأشجار والمستنقعات، فكان لا يمكن أن يدخل الجيش من هذه المنطقة. تفضل. طبعا نظرا لهذه الظروف الجغرافية الشديدة وجد المشركون صعوبة في الصعود على هذه الحرر أو الحرر، فلا يستطيع جيش أن يصعد على مثل هذه الجبال وينزل مرة أخرى، خصوصا إذا كان جيش بهذه الكثافة. وكذلك الحرة الغربية، وكذلك الحرة الجنوبية، وحتى هذا الانفراج الضيق كما قال شيخنا الفاضل مليء بالبساتين بالإضافة للمستنقعات وغيرها، مما يعوق مسيرة الجيش بهذه الكثافة. وبالمناسبة هذا الانفراج هو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند هجرته من مكة صلى الله عليه وسلم. وهنا وادي رانونة أو راناونة، وادي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة صليت في الإسلام. هذا بالنسبة للجهة الجنوبية والشرقية والغربية. وهنا نجد جبل سلع اللي احنا شايفينه قدامنا ده جبل احد، فبعض الناس تقول ان جبل احد قريب من المدينة، هو بالفعل يقع قريبا من المدينة. وبجانب جبل احد العديد من البساتين، وهذا يعني مثال للبساتين الموجودة بجانب جبل احد. اتفق المشركون وقبائل غطفان على التقابل عند منطقة تدعى بمجمع الاسيال، وهي منطقة منخفضة بها انخفاض في سطح الكرة الأرضية، يحدث أن تهطل الأمطار الغزيرة في هذه الأماكن وتؤدي لحدوث العديد من السيول، وتتجمع المياه في هذه المنطقة وفي أحوال السيول تمتد هذه المياه في مجاري لتجري إلى داخل المدينة وإلى أسفل هنا في وادي يسمى بوادي العقيق. بفضل الله عز وجل اجتمع المشركون في منطقة مجمع الأسيال، وزي ما احنا شايفين هنا دي بعض النماذج اللي بتوضح الخيام بتاعت غطفان لمباشرة أعمال الحفر ومباشرة ميدان المعركة عن قرب. أقام المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم معسكرهم أسفل جبل سلة في المكان ده من ناحية الخندق، حتى يستطيعوا أن يباشروا أعمال الحفر وفي نفس الوقت يستطيعوا التصدي لأي هجوم للمشركين، أو لو حد من المشركين قدر أنه هو يعبر الخندق يستطيع المسلمين التصدي له. وزي ما حضراتكم شايفين المناطق الخضراء دي كلها دي بتمثل المساحة الزراعية أو الأرض المزروعة في المدينة المنورة من بساتين وحقول وما إلى ذلك. وبرضو بالتأمل للخريطة نجد إن اليهود كانت أماكنهم ومعسكراتهم وتجمعاتهم كانت بالقرب من بعضهم البعض كعادته، يعني لا نجد مثلا اليهود في أي منطقة تانية في المدينة غير في المنطقة الجنوبية الشرقية. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الخندق من الجهة الشمالية لكي يحميه من هجوم المشركين من الشمال. جزا الله خيرا أبا الهيثم. كما ترون وشاهدتم هذه غزوة كانت شديدة بالنسبة للمسلمين. ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة قبل ذلك إلا خلف من الرجال والشباب في المدينة ما خلف إلا ما كان في هذه الغزوة، فإن المدينة فرغت تماما من رجالها وشبابها وكلهم في هذا المكان، وجوههم نحو الخندق وظهورهم إلى جبل سلع. يبقى المسلمين كلهم كانوا وراء هذا الجبل، ظهورهم هذا الجبل، وجوههم ناحية الخندق. إذن اليهود أسفل المدينة، اليهود أسفل المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام النساء والذرية كانوا في هذه المنطقة، في هذه المنطقة أسفل المدينة بالقرب من اليهود. ولكن نحن نذكر الحديث عندما طاف يهودي حول حول الحصن اللي كان فيه النساء والذرية، وإن كان بعض أهل العلم زي ابن عبد البر بيشكك في صحة هذا الخبر، بس هذا الخبر يفيدنا أن حصون المسلمين اللي كان فيها النساء والذرية كانت قريبة من مساكن اليهود. طب قريبة مساكن اليهود ليه إخواننا؟ اللي كانت عهد وميثاق بين المسلمين وبين اليهود. يبقى المسلمين كانوا يأمنون هذا الجانب، فكانت الحصون موجودة هنا في النساء وذرية، والقوة العسكرية الضاربة اتجهت ناحية الشمال لتقف خلف جبل سلع ووجوهها نحو نحو الخندق. إذا ديت جنوب المدينة ودي شمال المدينة. القوات المشركة الوثنية سارت هنا كما قال أبو الهيثم واتجهت إلى مجمع الأسيال، وتقابلت القوات متعددة الجنسيات الشركية في هذا المكان. إذن ده هو الشمال وده هو الجنوب. ولكن لما ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كثير جدا فأرسلنا عليهم ريحا، لسه نقول الكلام ده، وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم أهو ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. ليه؟ من شدة الخوف، المدينة فيها حاجة والمسلمين مكشوفين، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، إلى آخر ما سنذكر إن شاء الله. طبعا حاول المشركون مرارا أن يعبروا هذا الخندق، فوجئوا بهذا الخندق، أمر عجيب جدا لم يتوقعه المشركون. المشركون يتعودون على المعارك المكشوفة، ما تعودوا على هذا النوع من التسليح أو هذا النوع من المواجهات. فوجئ، توقف المشركون كل شوية يودوا مجموعة فرسان يحاولوا أن يعبروا الخندق، المسلمين يرشقونهم بالنبال، فينكافئ المشركون ويخاف ويرجعوا تاني. ولذلك قتل من المسلمين 6 وقتل من المشركين 4 في هذا المكان. المشركين يحاولوا ينزلهم فما يقدروش. إذا المعركة دارت في هذه المنطقة، في هذه المنطقة. حاول المشركون مرارا اجتياز الخندق، يشوفهم أي مكان ضعيف أو رفيع في الخندق ليجتازوه. إذا كل محاولات اجتياز الخندق لم تكن من الوسط، وإنما كانت منين؟ من الأطراف، لأن هي أضعف مكان في الخندق. المسلمين بقى واقفين لهم هنا، كل واحد يقترب ينظر منه بالإيه؟ بالنبلة. خد بالك إزاي؟ فيرجع المشركون لغاية لما كان يوم السبت. كانت المعركة في شهر شوال في السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علم بأن اليهود قاتلهم الله قد نقضوا عهدهم، وسبب النقض حيي بن أخطب. حيي بن أخطب هذا من بني النضير، وبني النضير زي ما احنا شايفين كم مكانهم فين؟ كم مكانهم أهو. بنو النضير كم مكانهم في هذا المكان. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أجل بني النضير، حيي بن أخطب هو الذي ذهب إلى المشركين وذهب إلى غطفان وذهب القبائل ديت وقلبها. فلما نزل المشركين في هذا المكان ذهب حيي بن أخطب، شوف الجهد اللي بذله حيي، يروح يدور، يجري عند أهل مكة يدور، يروح لأهل مكة يقنعهم، ويروح فوق عند بتوع غطفان يقنعهم، وبعدين بعد كده يروح لبني قريظة يقنعهم. شوف الجهد الجبار ده كله، جري من أجل إيه؟ الجري ده كله من أجل إيه؟ من أجل محاربة الإسلام والمسلمين. شوف ده الجري، الجنوب الشمال لف. فانظر إخواني إلى اليهود كيف يسعون في الأرض فساد. الرجل ده حي بن أخطب كم بني النضير، لم أجلهم الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم، راح جاري أهل مكة. أهل مكة في المكان ده، وأهل مكة سألوه أنتم أهل كتاب، ديننا أفضل أم دين محمد؟ قال لهم إن دينكم أفضل من دين محمد، وشجعهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم. خلص أهل مكة طلع جاري لفوق عند قبائل غطفان وبني أسد وفزار وبني سليم والناس كلها، أقنعهم بالقتال وقال لهم لو دخلتم المدينة لكم نصف ثمار المدينة، هتاخدوا نصف ثمار المدينة وتتبسطوا وأرزاق كثيرة جدا. والمدينة مشهورة بأن بكثرة البساتين. شفتوا يا أخوانا نسبة النسبة الخضراء دي كلها بساتين موجودة في المدينة ما شاء الله، بساتين موجودة في المدينة. ثم بعد ما سافى معهم رجع تاني عند مين؟ عند كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة. خبط عليه الحصن، قال له من؟ قال أنا حي بن أخطب. قال ماذا تريد؟ قال جئتك بعز الدهر. قال أنت لا تأتي إلا بكل مصيبة وشؤم، ارجع. خبالك إزاي؟ ارجع. قال يعني افتح لي. قال والله لا أفتح لك. المقعد يغريه يغريه يغريه لغاية لما فتحوا الحصن ودخل مع الحصن وأقنعه إن هو يتحالف مع الأحزاب ضد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بأن اليهود قتلهم الله في بني قريظة، خانوا العهد والميثاق. الله، طب ده مشكلة، لأن ظهر المسلمين هيبقى فين؟ مكشوف. ظهر المسلمين أهو مكشوف، والقوة العسكرية كلها هنا، فممكن اليهود هم يخشوا المدينة يستأصلوه. القوة العسكرية لبني قريظة كان 600 إلى 700 مقاتل، من 600 إلى 700 مقاتل. المسلمين كان ما يقرب من 3000 هنا. إذا المدينة لو 600 أو 700 مقاتل زحفوا لحية المدينة هيخشوها بسهولة. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وبعض الصحابة وقال لهم إن وجدتم ما سمعناه صوابا فالحنوا لي بالقول، ها، وإن كان غير ذلك فأظهروا قولكم. فلما راحوا اقتربوا وسألوا وجدوا بالفعل إن كان ده صح. طب لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ بالذات. ليه؟ لأنه من الأوس، والأوسيون بينهم وبين يهود بني قريظة حلف، كان بينهم ولاء، كان بينهم ولاء، وكان بين الخزرجيين وبين بني قينقاع ولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم واحد قريب جدا منهم، فلما رأى الخيانة منهم رجع عليه الصلاة والسلام وقال: عضل والقارة. يعني ايه الغدر والخيانة؟ زي ما حصل مع المسلمين عند بئر ايه معونة. وهنا بعض الروايات تذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى بني غطفان. بني غطفان زي ما قال ابو الهيثم كان لهم قوة 6000 مقاتل، كان هم تلتين القوى العسكرية 6000. النبي قال لهم: ما رأيكم أن ترجعوا عن المدينة ولكم ثلث ثمار المدينة؟ ده مفاوضة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفاوضهم، وإنما أراد بذلك أن يدغدغ هذه الأحزاب. سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالوا: يا رسول الله، هل هذا رأيك أم وحي من الله عز وجل؟ قال لهم: هذا رأيي. فأشار عليه أنهم كانوا في الجاهلية كانوا يهابونهم، فليس بيننا وبينهم إلا الإيه؟ إلا السيف، إلا السيف. وهناك أحداث كثيرة تولت في ذلك. من هذه الأحداث إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا نهوت، وكان الصحابة إذا أراد أحد منهم أن يذهب ليقضي حاجته كان لا يقدر، كم لا يقدر، لا يقدر. ليه؟ من شدة الخوف. اللي عاوز يروح دورة المية ما يقدرش من شدة الخوف والرعب. ومعلوم ان الانسان من شدة الخوف ممكن ان العضلات بتاعته ايه تنقبض، واخد بالك ازاي؟ يعني لا يحتاج الى الخلاء. وكان من اراد ان يذهب لحاجة ضرورية الى المدينة، يروح لبيته في المدينة، كان لابد ان يعمل ايه؟ يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام. إلى الاستئذان أو الخوف، الاستئذان أو الخوف. ومن شدة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هنا هو الصحابة هنا هو، والنبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 أيام لا يذوق ذواقا، 3 أيام ما يأكلش أي حاجة، 3 أيام. وزي ما قال أبو الهيثم المنطقة كلها مليانة صخور، لدرجة أثناء الحفر كان أحيانا تعترضهم بعض الصخور، فكانوا يندبون النبي صلى الله عليه وسلم لكثرها. وفي هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين بفتح بلاد فارس وفتح الحيرة والمدائن وبلاد الشام. في هذا المكان، في هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين بفتح بلاد الشام والحيرة والمدائن، ها بشرهم بذلك جميعا. حتى ان بعض المنافقين قال: الله، انتم النبي صلى الله عليه وسلم بشركم بذلك ونحن نخاف ان نذهب الى الكنيف. أرادوا أن يشككوا في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من يأتيني بخبر القوم؟ يعني يعبر الخندق ويمشي كده هو كده هو كده هو كده هو كده هو ويروح عند الخيام دي، دي خيام. من يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ لم يقم أحد من الصحابة. طب قالها كم مرة؟ لم يقم أحد. المرة الثالثة ما فيش حد قام، فقال: يا حذيفة قم. حذيفة لم يجد بدا إذ عناه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فقام. انطلق حذيفة، انطلق حذيفة إلى أن وصل إلى هذا المعسكر. لما اقترب من المعسكر بتاع المشركين وجد أبو سفيان، وجد أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، مولع نار وبيدف ظهره. ليه؟ لأن كانت ايه؟ كانت برد جامدة جدا، كانت برد جامدة جدا. فوضع سهمه في كبد القوس وهم أن يضربه، لولا أنه تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تذعرهم علي. دخل حتى خلطهم وعرف أخبارهم، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن حذيفة عندما خرج كان في شدة البرد، بيترجف من شدة البرد، لكن لما مشى عشان يطيع النبي صلى الله عليه وسلم دفئ، أصابه الدفء، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل الفجر. يعني المهمة دي كانت مهمة إيه؟ ليلية، كانت بالليل، مهمة ليلية بالليل. فغطاه النبي عليه الصلاة والسلام بفضل رداء كان يقيم فيه الليل حتى نام، فلم يوقظ إلا عند الصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، قم يا نومان. نقض اليهود العهد وبدأت جحافل المشركين هنا بالتململ. ومن الأمور العجيبة إن ربنا عز وجل أرسل عليهم ريحا، ريحا، الريح دي هبت على معسكراتهم، قلعت خيامهم، قلبت قدورهم، أطفأت نيرانهم. ما بين المسلمين وبين المشركين مسافة قريبة. من الذي تأثر بهذه الريح؟ المشركين. طب المسلمين ما جاتش ناحيتهم؟ لا. أليست هذه آية يا أخوانا؟ قريبين من بعضهم، قريبين من بعض، قريبين من بعض. الريح هبت، هبت، حتى العلماء قالوا إنها قد هبت بينهم، يعني الريح جت كده اهو، جت من الغرب هكذا حتى قلعت خيامهم، أطفأت نيرانهم، قلبت قدورهم. هذه الريح لم تمس خيام المسلمين ولم تؤذي المسلمين. أليست هذه آية من الله؟ آية ولا مش آية يا إخواننا؟ آية كبيرة، آية من الله. الريح غير المطر، الريح غير المطر. ممكن مثلا عند المحكمة يبقى في مطر، بس في شارع فلسطين ما فيش مطر، لكن الريح بتأتي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبع وهلكت عاد بإيه؟ لا، بإيه؟ بالدبور، مش بالدبور، بالدبور، بتخفيف الباء، بالدبور. إذن هذه آية عظيمة من الله، أن الريح تهب فتؤذي المشركين ولا تؤذي المسلمين. انقلفت القبور والنيران انطفأت، وألقى الله تعالى في قلوب المشركين الرعب، فأرسل أبو سفيان إلى اليهود يخبرهم أنه مرتحل، وارتحل المشركون. حيي بن أخطب قال لكعب بن أسد القرضي، قال له: كعب ما تخافش، ولو رحل الناس عنك سأدخل معك في الحصن. بالفعل حيي بن أخطب لما كتب الله تعالى عليه من شقاء، أول ما المشركين ارتحلوا من الشمال راح هو راح رايح في الجنوب، ودخل مع بني قريظة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة ولسه هيخلع السلاح بتاعه، أتاه جبريل وقال له: يا رسول الله، ماذا تريد؟ اتجه إلى بني قريظة فإن الملائكة لم تخلع سلاحها بعد. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المسجد النبوي، هنا المسجد النبوي، والمسافة كما ترون قريبة جدا ما بين الخندق وبين المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي إلى بني قريظة، قال لهم بقى المسافة طويلة شوي، قال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلى فين؟ في بني قريظة. اتجه جيش المسلمين إلى بني قريظة، منهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من أدركه الغروب فلم يصلي العصر إلا بعد الغروب عند بني قريظة. المسلمين كانت رايتهم إلى علي بن أبي طالب، كانت الراية لعلي بن أبي طالب. فتوجه علي بالجيش والنبي صلى الله عليه وسلم وراه، اليهود بعد يشتموا علي رضي الله تعالى عنه. فرجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لا تتقدم، ما تروحش ناحيتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عساك أنك سمعت شتائمهم أو نحو من ذلك، لو رأوني لانكافأوا. وبالفعل عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، حاصرهم في هذا المكان. طبعا منطقة كلها مليانة بساتين وجناين وحدائق، ها؟ فكعبه، فالسيد بتاعهم اللي هو كعب ابن أسد، قال لهم: يا معشر يهود، ثلاث حاجات قدامكم، اختاروا واحدة من الثلاثة دول، اللي هو الرئيس بتاعهم. قال لهم: إما أن، وكان كان يوم السبت، هذا الكلام كان يوم السبت، قال: إما أن نخرج إلى محمد فنقاتله بعد أن نقتل نساءنا وأولادنا. يبقى نقتل نساءنا وأولادنا ونطلع نقاتل محمد، فلو قتلنا لا بأس، وإذا أظهرنا وإذا ظهرنا عليه يبقى النساء والأولاد ممكن نعوضهم بعد كده. قالوا إزاي النساء والأولاد مساكين وإيه اللي جابهم في القصة دي؟ مرضوش. الثاني طب نطلع نقتلهم السبت؟ مرضوش. الثالثة طب إيه المانع نخش في دين محمد وهو ده رسول الله وأوصافه موجودة عندنا في التوراة؟ مرضوش. فقال طب نعمل إيه؟ فبعتوا إلى أبي لبابة الأنصاري، يا أبا لبابة لو نزلنا على حكم محمد ما هو صانع بنا؟ فأشار إلى حلقه إن هو الذبح هيذبحكم. فأبو لبابة رأى أنه قد خان الله ورسوله، فذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يروح عند الخندق، خرج من عندهم وراح رايح على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه في سارية المسجد وقال والله لا أبرح ذلك المكان حتى يتوب الله تعالى عليه. الجماعة الثاني يوم الصبح اللي هو صباح الأحد نزل اليهود على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا خلاص يا محمد اللي انت شوف فينا اعمل. فتواثب الأوسيون إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله حلفاؤنا وموالينا، حلفاؤنا وموالينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ خلاص أنا مش هحكم أنا فيهم، اللي يحكم في اليهود مين؟ واحد منكم يا بني أوس. فتراضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ الأوسي، وكان قد جرح من قبل. فأتى سعد بن معاذ راكبا حمارا له فأنزلوه، فقال حكمي أن تقتل الرجال وأن تسبى النساء والذرية، وكان حكما شديدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حكمت بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وسيقوا إلى سوق الزوراء بجوار المسجد النبوي وحفرت لهم الأقاديد، وكانوا نحو من 600 إلى 700 بالغ، فضربت أعناقهم جميعا. 600 إلى 700 واحد ضربت أعناقهم جميعا. نسأل تعالى أن يمكننا من رقابهم حتى نفعل فيهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربت أعناقهم في هذا المكان قريب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من السوق هذا. من الأشياء الظريفة أن بعضهم كان قال لكعب بن أسد يا كعب ما بال الصائح يصيح بالبعض فيذهب فلا يجيء، يا ترى بيتعمد فينا إيه؟ قال والله ما رأيت أحمق منك، إنه الموت. يعني الإصاح يجي فلان ابن فلان تعال، يوم واخدينه ربطين إليه لرقبته يروح وما يرجعش تاني، يا ترى بيعملوا فينا ايه؟ الله يعني بيعملوا ايه يعني؟ بيديك حقنة بيطعمكوا؟ انه الموت. اخد بالك ازاي؟ فقتلوا جميعا. جاء حيي بن اخطب وتقدم، ها؟ وكان لابسا لباسا قد مزقه الى قطع صغيره، ثم قال والله يعني ما عاتبت نفسي على عدائك يا محمد، ولكن من يخذل الله يخذله، من يخذل الله يخذله. أيها الناس ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل لا بأس. ثم جلس فدقت عنقه إلى جهنم، إلى جهنم إن شاء الله. ده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بقى بني قريظة فاستولى على بساتينهم وعلى أموالهم وعلى نسائهم وعلى أولادهم، وصار هذا المكان تابع للمسلمين، وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين حدائقهم وأرضهم وحصونهم وديارهم ونساءهم وذراريهم، وكان ذلك نصرا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. دي ملخص الغزو، نرى بقى في القرآن بقى ونشوف الجميل بقى إن شاء الله. واضح كده يا اخوانا؟ أي سؤال؟ ربنا يجعله في ميزان الناس الطيبين. ما يقال إن نعيم مش نعيم بين الناس المتحزبين هذا لم يثبت صحيحا، لم يثبت صحيحا. وأيضا ما يذكر أن سلمان الفارسي، ومن المعلومات الطيبة بندية يعني هي أول معركة يشارك فيها سلمان الفارسي بعد أن أعتق، بعد أن أعتق، وكان من قبل رقيقا عند بعض اليهود، فدي أول معركة يشارك فيها بعد إيه؟ بعد عتقه. لم يثبت أيضا أن هذا الرأي رأي سلمان، ممكن يكون رأيه أو رأي غيره، يعني الأحاديث الواردة بالتنصيص على أن هذا رأي سلمان لا تصح. سنقرأ إن شاء الله الآيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، آية من آيات الله عز وجل، إذ جاءتكم جنود. ذكر الله تعالى كلمة جنود على وجه التنكير للدلالة على تعددها وعلى كثرتها، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. كثير من أهل العلم يقولون بأن الجنود التي لم يرها المؤمنون الملائكة، وهناك قراءة فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم يروها، لم يروها أي لم يرها المشركون، لأن المؤمنين ربما رأوا الملائكة كما رأوهم في غزوة بدر، ولكن ليست هناك نصوص مستقلة تدل على ذلك، فهاتان قراءتان. وكان الله بما تعملون من حفر الخندق والاستعداد لملاقاة المشركين واستئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله بذلك جميعا بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم كما رأيتم. طبعا الآيات سأقولها سريعا وسأبين بعض المعاني المجملة. إذ جاءوكم أي إذ جاءتكم هذه الجنود الوثنية الشركية المتحالفة اليهودية، إذ جاءوكم من فوقكم من جهة الشمال ومن أسفل منكم من جهة الجنوب، وإذ زاغت الأبصار أي لم تطمئن دلالة على الخوف، وبلغت القلوب الحناجر للدلالة على مزيد من الخوف والقلق، فإن الرئة تنتفخ وإن النهجان يشتد، ويكاد القلب من شدة النهجان أن يصل إلى الحناجر أي إلى أعلى الصدر، وتظنون بالله الظنونا. لعل ذلك الخطاب فيه التفات، فيه التفات أي التفات إلى المنافقين والذين في قلوبهم مرض، حيث ظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا، وظنوا بالله عز وجل ظنا سيئا، فهم منافقون أو في قلوبهم مرض. في هذا المقام ابتلي المؤمنون بلاء شديد، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزالا مصدر ليؤكد أن الشدة قد وقعت بهم، ثم وصف هذه الشدة هذه الزلزلة بأنها شديدة، وزلزلوا زلزالا شديدا أي اضطرب حالهم. المنافقون يبثون فيهم الأقاويل، واليهود قد نقضوا عهدهم، والجموع تتربص بهم، والزاد قليل، والمجاعة محكمة، والجو بارد شديد البرودة، ونساؤهم وأطفالهم في قلاع لا يعرفون مصيرهم، أمورهم شديدة جدا، فهذه زلزلة ليست بعدها زلزلة. هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون في ذلك المقام وزلزلوا زلزالا شديدا. بين الله تعالى بعض وجوه الزلزلة، إيه اللي حصل؟ الأحزاب أتوهم من كل مكان، إذن هذه الجبهة الخارجية، إذن هناك عدو خارجي، هناك عدو خارجي، اليهود والأحزاب دي أعداء خارجيون. طيب الأعداء الداخليون، قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. نحن في شدة الخوف والهلع والاضطراب والقلق، يبشرنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين والفتح والظفر، ونحن نخاف أن نبرح أماكننا أو أن يذهب أحدنا إلى خلائه أو كنيثه. هذا كله ليس بصحيح، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولذلك قالت طائفة منهم من المنافقين: يا أهل يثرب أيها المسلمون، لا مقام لكم فارجعوا، أي هذا المكان الذي تقفون فيه ليس مقاما لكم، ليس مقاما لكم، ارجعوا، لن تستطيعوا مواجهة الكفار، ومحمد صلى الله عليه وسلم لن ينصركم، والله سبحانه وتعالى قد وكلكم وترككم، فارجعوا. إذن يريدون أن يحدثوا اضطرابا بين صفوف المؤمنين. ويستأذن فريق منهم النبي، وهؤلاء أحسنهم حالا، يقولون: إن بيوتنا عورة، أي إن بيوتنا تستحق أن تستر، فكل ما يستحق أن يستر يسمى عورة، ولذلك سميت زوجة الرجل عورته، وسميت عورة الرجل عورته لأنها ينبغي أن تستر. ولذلك لما وقعت صفية بنت حيي في الأسر، فقالوا: إن سترها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ فهي زوجته، إن سترها فهي زوجته، فسترها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويطلق أحيانا على إتيان النساء عورة، وتسمى الأماكن أو الأوقات التي يحدث فيها انكشاف الناس تسمى هذه الأوقات بإيه؟ بالعورة، لأنها ينبغي أن يستر فيها الناس. فقالوا: إن بيوتنا عورة، أي تستحق أن تستر، إن بيوتنا عورة. فرد الله تعالى عليهم بقوله: وما هي بعورة، وما هي بعورة، يعني ليست كما يقولون، وإنما الشأن إن يريدون إلا فرارا، يريدون أن يفروا من هذا المقام، يريدون أن يفروا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها، ولو دخلت عليهم من أقطارها، الأقطار أي نواحيها وأطرافها، ثم سئلوا الفتنة لأتوها، يعني لو أن هؤلاء الأحزاب دخلوا المدينة من كل حدب وصوب فنشروا الشرك بين الناس، والمصوب الفتنة هنا الشرك، ولو دخلت عليهم أي دخل الناس المدينة من أطرافها ثم سئلوا ترك الإسلام والدخول في الشرك لآتوها، أي لدخلوا في الشرك والكفر، لدخلوا في الشرك والكفر. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي لو دخلوا في الشرك وتركوا ما كانوا يتظاهرون به لأهلكهم الله تعالى سريعا. ولقد كانوا عهدوا الله من قبل، لقد عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بقية سياق الآيات سنقرأه سريعا، لأن المقصود قد تم بالشرح على هذا المجسم. قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين أي الذين يعوقون المؤمنين أن ينطلقوا للجهاد في سبيل الله، والقائلين لإخوانهم أي قائلين لمن يسمعون لهم، فكل من استمع في معصية فهو أخ، فهناك أخوة في الله وهناك أخوة في المعصية. لما واحد يقول لك يلا نسمع درس، تيجي معاه وتقعد في المسجد، إذن ده أخ لك في الله. طب تعال معايا نروح النادي ونتفرج على الفيلم والتمثيلية والمسرحية، هو أخ لك، ولكن أخ لك فين؟ في المعصية. ويحمل عليه قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى إذن الإخاء اللي بينهم ده إخاء في يقولنا في الكفر والنفاق والمعصية ومحاربة الدين. إذن هناك تآخي عالمي، والأسرة الدولية يحدث بينها الآن تآخي بين اليهود وعبد الصليب والبوذيين والوثنيين والملاحدة. هذا التآخي في ماذا؟ في محاربة الإسلام والمسلمين. والقائلين لإخوانهم في المعصية والنفاق والكفر ومحاربة الإسلام هلم إلينا، خلكم معانا، ولا يأتون البأس، أي لا يذهبون إلى جهة الشمال، لا يذهبون إلى حيث الخندق، لا يذهبون إلى حيث المواجهة من أجل نصرة الإسلام والدفاع عن ديار الإسلام ومواجهة المشركين بأبدانهم وأجسادهم، ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، من أشد الناس بخلا، يبخلون على المسلمين بدمائهم وأموالهم وأوقاتهم. تيجي تقعد معه في أي خير لك مش فاضي، ولكن يقضي وقتا طويلا في معصية الله. انفق في سبيل الله ليس معي أو يعطيك القليل، بينما ينفق الكثير للصد عن سبيل الله. سبحان الله. فإذا جاء الخوف، إذا جاء الخوف كناية عن القتال أو المعركة، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، زي بالضبط الذي يساق إلى الموت. واحد دلوقتي نصبوا له المشنقة وشايف الحبل ومودينه، ما بينه وبين الحبل خطوات، يا ترى هيعمل ايه؟ هيترجف ويترعش. هذا في الغالب إلا من ثبته الله عز وجل، هذا في الغالب إلا من ثبته الله. فكذلك حال المنافقين، أول ما يسمعوا أن فينا قتال يخافوا جدا ويهربوا ويهربون من القتال، ولو اقتربوا يكون حالهم كالذي يغشى عليه من الموت. طيب القتال انتهى أو الكفار ابتعدوا عن البلاد، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، يتكلموا كويس جدا، يقول المسلمين انتم قصرتم وانتم فرطتم وانتم وانتم وانتم، ولم يشاركوا في القتال، ولم يشاركوا في القتال. أولئك لم يؤمنوا، أولئك لم يؤمنوا. وانظر هنا أولئك لم يؤمنوا، أي نفى الله تعالى عنهم الإيمان. أولئك لم يؤمنوا، أي إلى ذلك الزمن بتاع الخطاب أولئك لم يؤمنوا، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي كان ذلك على الله يسيرا من جهة عذابهم أو من جهة عدم إيمانهم أو ما إلى ذلك. يحسبون الأحزاب، الأحزاب لم يذهبوا. ظن المنافقون، ودي سبحان الله، ظنوا أن الأحزاب لم يذهبوا، أنهم مقيمين، أنهم مقيمون، وأنهم لم يذهبوا حتى يقضوا على المسلمين. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا، إذن هم لا يخالطوكم إلا قليلا، ولو خالطوكم يخالطوا من أجل سماع الأخبار، هل انتصرتم أم انهزمتم، الغلبة لكم أم عليكم. ثم قال الله تعالى في لفتة عظيمة لبيان ما عليه المؤمنون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، أي منهم من مات، ومنهم من ينتظر، أي لم يمت بعد، وما بدلوا تبديلا، ما أحدثوا بدعا في دين الله عز وجل، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وهذا دليل على أن الله تاب على بعض المنافقين وشرح صدورهم للخير، إن الله كان غفورا رحيما لمن تاب وآب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي من الأحزاب. وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحدث قتال عظيم. ودي مسألة عجيبة جدا، يعني غزو بدر قتل من المسلمين أكثر من 10، وقتل من المشركين 70، إذن قتل في ساحة المعركة أكثر من 80 واحد. طيب كم قوة العسكرية في المعركة كانت؟ كم؟ لا، كان عندنا 314 وكان في عندنا 700 وكسر، يعني المجموع كله ما يحصلش 1200 مقاتل في ساحة المعركة. طب 1200 مقاتل في ساحة المعركة والقتل كم؟ القتل كم؟ أكثر من 80. ولذلك بيسموه الملحمة. يبقى غزوة بدر بيسمى إيه؟ الملحمة، يوم التقى الجمعان، ده ملحمة بالفعل. طيب مسرح العمليات بتاع الخندق، منطقة الخندق دي مسرح العمليات اللي شفتوه ده، كان فيه كم مقاتل؟ كان فيه كم مقاتل؟ 13,000 مقاتل. 13,000. طيب القتلى كانوا كام؟ 10. القتلى 10 أو 9. يا يبقى مع الرغم ان عدد القوات العسكريه قد الثانيه كم ضعف؟ اكثر من 10 أضعاف، ولكن القتلى بالنسبه هنا لهنا كم لكام؟ 1:10 برضه. ما هنا حوالي 8 أو 9 وهنا اكثر من 80. سبحان الله، ده مساله عجيبه جدا. اذا نؤمن بالفعل بقول الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين ليه؟ القتال. ما حصلش قتال، شيل ولا ايه؟ ما حصل قتال، لم يحدث قتال، قصارى الضرب بالنشاب بالسهام والنبال. وكان الله قويا عزيزا، يا قويا عزيزا. شوف التبيل ده، تبيل خطير، يعني ما وصلت اليه نتائج المعركه من انكفاء المشركين الوثنيين وإلقاء الرعب في قلوب اليهود، ها ده كله لأن الله تعالى إيه؟ قوي عزيز. هو الذي أمر الريح أن تهب فهبت، وأمر الملائكة أن تنزل فنزلت، وثبت الله المؤمنين فثبتوا، ها هذا كله بتوفيق الله عز وجل. وكان الله قويا عزيزا. إذن إخواني المسلمين كان في غزوة الأحزاب كانوا هيتفنوا، كانوا هيتفنوا، هيتمسحوا من الوجود. من الذي أبقاهم وحافظ عليهم ونجاهم وقواهم وثبتهم؟ من الذي نصرهم؟ الله. فهو قوي عزيز، قوي عزيز. المسلمين كانوا في قمة الضعف في غزوة الأحزاب، في قمة الضعف، يعني ما ضعف المسلمون في معركة كما ضعفوا في غزوة الأحزاب. في وبعدين المعركة مش بعيد عنهم، بدر كانت بعيد، أحد كانت بعيد، الأحزاب على حدود المدينة، يعني داخل المدينة، لدرجة أن بعض المشركين اجتازوا الخندق. زي مين؟ زي عمرو ابن عبد ود، اجتاز الخندق وقال: من يبارز؟ طلع له مين؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قال له: أنت يا عمرو قلت ما خيرني أحد بين خلتين إلا اخترت إحداهما، وإني أخيرك يا عمرو بين أن تسلم فتسلم وبين أن تبارزني. علي بن أبي طالب عنده كم سنة؟ أقل من 20 سنة، لأن علي بن أبي طالب كان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان سنه حوالي 9 أو 10 سنوات سنة الهجرة، وديا كان في السنة الخامسة الهجرة، يبقى سنه كم سنة؟ حوالي 15 و16 سنة. 15 و16 سنة، حد هنا عنده 15 سنة يا اخوانا؟ 15 و16 سنة، عندك كم سنة؟ قوم اقف كده وروشة كده للناس كده. يبقى إذا علي بن أبي طالب كان في سن هذا الفتى، عنده 15 و16 سنة، في سن هذا الفتى، اجلس يا رجل، عجيب جدا. طب ومين عمرو بن عبد ود ده؟ كم من أعظم فرسان الأرض في ذلك الوقت، كم من أعظم فرسان الناس في ذلك الوقت، كان فارس الناس كلها بتترعش منه، أول ما يقولوا عمرو بن عبد ود يترعشوا، يبقى اللي هيقتله الواد الصغير ويقاتل عمرو بن عبد الود، اجتاز الخندق وقال من يبارز؟ ما فيش حد قام الا مين؟ الا علي بن ابي طالب. فقال له خيرك، اما ان تسلم فتسلم. شوف العزه بتاعت المسلم، تسلم فتسلم، واما ان تبارزن. واخد بالك ازاي؟ فحمي عمرو بن عبد الود، وكان قبل قال له يا ابن اخي ان اباك كان له فضل علي وكان صديقي في الجاهليه، ارجع انت لورا، عيل صغير مش هتاخد مني غلو. واخد بالك ازاي؟ مش هتاخد مني غلو، انت تطلع مين يعني؟ فلما قال له او تبارزني، فحمي مين؟ عمرو تبارزني. خلاص بقى راح عقر ده وبدا يبارزه حتى ثار الغبار. فلما انكشف الغبار اذا علي بن ابي طالب قد قتل مان؟ عمرو بن عبد الود. يا دي يعتبر حاجة جبار جدا، حاجة مدهشة، ان اسد العرب يقتل هذا الولد الصغير عنده 15 سنة. يبقى ده كله من جملة ايات الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل للمؤمنين. اذا ورد الله الذين كفروا بغيظه، ورد الله الذين كفروا بغيظه، يبقى رجعهم وقلوبهم تمتلئ ايه؟ غيظا. ليه؟ لان الامل بتاعهم والهدف بتاعهم ما حصلش، فهم ظنوا ان بعد معركه احد ها سيخاف المؤمنون، ولكن بعد احد كثرت العمليات العسكريه بعد احد. اكثر وقت كان فيه عمليات عسكريه من السنه الثالثه للسنه الخامسه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عمليات كثير جدا. إذا كثر النشاط العسكري للمدينة بعد غزوة أحد. إذا مقصود غزوة أحد لم يتحقق، المسلم ما خافوش. طب الحاجة الثانية، كان المشركون يريدون أن يؤمنوا طريق التجارة إلى بلاد الشام، زي ما أنتم شفتم في الخريطة إن مكة تحت، وعشان يطلعوا يروحوا بلاد الشام لابد يمروا إيه؟ على المدينة أو بجوار المدينة. فكانوا عايزين يأمنوا طريق الذهاب إلى بلاد الشام. فمعركة أحد ما وفرت لهم هذا الهدف الاستراتيجي اللي هو تأمين طريق التجارة إلى بلاد الشام. وبالتالي لما تعرض عليهم الحلف العسكري للقضاء على محمد، انتهزها القريشون فرصة لتسوية الحسابات وتأمين طريق التجارة. طب الأهداف الاستراتيجية دي تحققت؟ تحققت؟ ما تحققت. فرجع المشركون يجرون أذياد الهزيمة، تمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا على الإسلام والمسلمين. وهذا قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، لم يحققوا أي هدف. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. شوف بقى حزمة الانتصارات والنتائج والتوفيقات. شوفوا بقى وأنزل الذين، وأنزل من اللي أنزلهم؟ الجماعة اليهود أمر عجيب جدا. فلو تحصنوا في حصونهم، عندهم المياه وعندهم الثمار وعندهم الزروع وعندهم القوة العسكرية، وبعدين اليهود وراهم على طول وادي تيماء ووادي القرى وخيبر، وراهم على طول يساعدوهم. وورا الحديد ديت حدود الشام، فكون ان هم ينزلوا مع الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في منتهى الرعب. فمن الذي القى في قلوبهم الرعب؟ مين ده؟ كان ممكن هم يطلبوا النجدة من اخوانهم اليهود، يطلبوا النجدة من الرومان وراهم، ولكنهم ما فعلوا، ولكن نزلوا في منتهى الخوف واستسلموا. وهذا قوله وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب اللي هم اليهود من صياصيهم من قلاعهم وحصونهم وقذف. شوف كلمة قذف، مش وألقى، لا، وقذف في قلوبهم الرعب، كأن الرعب تملقهم تملكا شديدا زي قذيفة كده. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، الرجال قتلوا والنساء وذرية أسروا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، كيس الديار ديت لا يمكن لكم أن تطؤوها. وكان الله على كل شيء قديرا. دي غزوة الأحزاب، وده هو الترتيب النهائي. فما رأيكم في سياق القرآن الكريم؟ أليس جميلا؟ أليس جميلا؟ بلى، بذلك نكون قد أنهينا غزوة الأحزاب، وإن شاء الله للحديث بقية. من أول قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها.